إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى واحذروا عاقبة الذنوب فإنها تلوث البصائر وتصد عن الحق. واعلموا أن من فتح الله بصيرته هذه الأيام فنظر إلى الواقع بنور الوحي فإن الله قد أنعم عليه نعمة هي أكبر النعم في هذه السنين الخداعة التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ولا يعرف الحق فيها إلا الواحدة والواحد. فمن عرف الحق فليكظم عليه وليعض عليه بالنواجذ وليلزمه وليعرف نعمة الله عليه. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، يا أهل التوحيد، إن ربنا جل وعلا يستفهم هذا الاستفهام فيقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. استفهام بمعنى التقرير، أي لا أحد أحسن دينا منه في الأولين والآخرين من اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم وبخ الله هذا التوبيخ فقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إلا السفيه، سفيه العقل وسفيه النفس وسفيه الدين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ثم أمر الله نبيه بهذا الأمر بعدما أثنى على إبراهيم فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أمرنا الله أن نرد على اليهود والنصارى بهذا الرد فقال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم لما افترى اليهود والنصارى وزعموه لهم وهو بريء منهم عليه السلام، قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بإبراهيم، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. عباد الله، ملة إبراهيم بينها الله في القرآن، فأفقه الناس وأكثرهم توفيقا وحظا من تدبرها في كتاب الله ثم عمل بها. ملة إبراهيم في التوحيد والدعوة إليه ونفي كل شيء يخدش كمال التوحيد. ملة إبراهيم في البراءة من الشرك وأهله، بل من المشرك قبل الشرك، قال الله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. بدأوا بهم لأنه قد تجسم فيهم الشرك، لا يعرفون شيئا يعذرونهم به، وهم قد ارتكبوا أكبر الظلم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، بدا أي ظهر للقريب والبعيد، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى قول الله: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. إخوتي في الله، ملة إبراهيم في الدعوة لا يماري ولا يداهن ولا يعرف هذه القواعد التي هي من زخرف القول، وهذه الحكمة المحرفة والاحتواء والإسقاط والذهاب والمجيء، لا يعرف إلا الحق الصراح والبداءة به، والبداءة بأقصى نقطة فيه، والتصريح بالباطل وإن تمالأ عليه الناس وقل المساعد، والصبر على ذلك. هذه ملة إبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. من رغب عن ملة إبراهيم في الدعوة فقد سفه نفسه. ملة إبراهيم في جهاد أهل الباطل مع إطباقه في الأرض وكثرة أهله وانعدام من يساعد على إنكاره، هذا حق الجهاد. قال الله: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. إنه الجهاد الكبير، إنه حق الجهاد. إبراهيم عليه السلام لم يرفع سيفا ولم يمكن، ولكن حق الجهاد التصريح بإنكار الباطل، وإن كثر أهله وإن احمرت حدق وانتفخت أوداج وانعدم المعين فالله هو المعين، هذا حق الجهاد. ملة إبراهيم يا أهل التوحيد في الهجرة إلى الله، إذا لم يظهر دينه أو إذا بحث عن أرض يظهر فيها دينه، فإنه عليه السلام قد أظهر دينه غاية الإظهار بعد الإحراق، وبين لهم وأهانهم وفضحهم أمام أنفسهم وأمام غيرهم، ومع ذلك رغب عنهم وعن أرضهم، يبحث عن أرض يعبد الله فيها، لا يرى الشرك وأهله ويرتاح من رؤيتهم، ولعل الله أن يهيئ له من أمره رشدا. قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لا تقتدوا بإبراهيم في هذه الكلمة، فإن لها سلف، لها سبب. ثم قال الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قال إبراهيم: إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذه عاقبة الهجرة واعتزال أهل الشرك. وقال الله فآمن له لوط وقال أي إبراهيم إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. لم يقل مهاجر إلى أرض الشام وإنما قال مهاجر إلى ربي لأنه هاجر عليه السلام بكل ذرة في جسده وفي قلبه وفي روحه، هاجر إلى ربه بكل جوارحه بقلبه ليس ببدنه فقط. ولذلك أصدق كلام أن يقول إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وفي الآية الأخرى قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم في الهجرة والجهاد والبراءة من الشرك وأهله إلا من سفه نفسه، إلا السفيه، والسفيه حقا. ملة إبراهيم يا عباد الله في حسن التوكل على الله وتفويض الأمور إليه، ملة إبراهيم في تعليم الخير. إن إبراهيم كان أمة، قال ابن مسعود الأمة معلم الناس الخير. ملة إبراهيم في طلب اليقين إذا تعلم، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذا أخذت المسائل فاطلب الوحي وتدبره حتى تصل لليقين، ولا يقين إلا من طريق الوحي، وكل الطرق الأخرى لا تؤدي لليقين حتى يطمئن قلبك. والله ما كان شكا، قال ابنه محمد عليه الصلاة والسلام لو كان شكا نحن أحق بالشك من إبراهيم. أنى لإبراهيم الشك وهو خليل الرحمن، ولكنه طلب اليقين، طلب اطمئنان القلب، وهي أعلى منزلة في مراتب العلم. يا أهل التوحيد، ملة إبراهيم في الحزم، فإنه لما ذهب يزور ابنه إسماعيل وقالت تلك المرأة ما قالت مما لا يصلح أن يقال لرجل غريب لا تعرفه، قال أبلغيه السلام وأخبريه يغير عتبة بابه. فلم يجرحها بالأمر وحزم فيه عليه السلام، وكان إسماعيل ابن أبيه، فهم مراده ونفذه فورا وقال أنت عتبة الباب فالحقي بأهلك. ملة إبراهيم في حلمه، قال الله إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لأواه حليم. ملة إبراهيم في شجاعته، والشجاعة ليست كثرة إهراق الدماء، الشجاعة ثبات القلب في الأماكن المخوفة والمواقف المرعبة. وهكذا كان إبراهيم عليه السلام في إلقائه في النار وفي تكسير آلهتهم رغم أنه وحيد ليس له معين ولا مساعد. شجاعة تزري بالشجعان، أن يذكروا شجاعتهم مع شجاعته عليه السلام. ملة إبراهيم في السخاء الذي يجري في عروقه لا يتكلفه. والله إن كل سخي بعد إبراهيم حاشا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يبلغ سخاؤه سخاء إبراهيم. استخرج بعض أهل العلم ومنه ابن القيم رحمه الله في إكرامه لضيوفه 15 أدبا من آداب الضيافة، ومما يدل على أن سخاءه غير متكلف عليه السلام. قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله. تأملوا عبارات القرآن فإنها تدل على النفسيات، هذه نفسيات الأسخياء، لا يشاور ولا يتردد ولا يسوف، يفعل الأمر تلقائيا، فكيف بإبراهيم؟ أسخى أسخياء الدنيا، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. الآيات ملة إبراهيم عليه السلام في محاورته ومجادلته، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. وهذا كلام رجل أحمق لا يفهم المسألة ولا يفهم أنه لا يفهم، فلذلك انتقل إبراهيم مباشرة إلى ما يبهته فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذا ابتليت بأمثال هؤلاء الذي لا يفهم أنه لا يفهم ويأتي بأدلة خارج موضوع المسألة أو أدلة يستحى من ذكرها، كما تسمعون في هذه الأيام من يقول إن أبا جهل أعلم بالتوحيد من معاذ بن جبل، فأبو جهل يعرف أن السجود لغير الله عبادة وصرفها شرك، ومعاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام عبد النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله وسجد له سجود عبادة ولكنه عذر لجهله. أعلم الناس بالحلال والحرام أصبح أجهل الناس في التوحيد والشرك، كلام يستحي من ذكره العقلاء، كلام يستحي من ذكره العقلاء. ولكن ما الحيلة في هؤلاء إلا أن تفعل كما فعل إبراهيم فتبهتهم بما لا قبل لهم به. إن معاذا قرأ سورة يوسف وهي قد نزلت في مكة وفيها نبي سجد لنبي سجود احترام، ففعل ذلك إن صح الخبر، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن كان سائغا للأنبياء قبلنا فإن الله قد منعه في شريعتنا سدا للذرائع. فإذا ابتليت بأمثال هؤلاء فعليك بملة إبراهيم. قال الله وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان وكيف ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. إبراهيم الخليل لا يثق بنفسه، يثق بربه، ولذلك يقول ولا أخاف ما تشركون به لكني لا آمن من قلبي أن يتقلب، فقال إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. عليه السلام إلى آخر الآيات قال الله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ملة إبراهيم في الإمامة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فقال عليه السلام من حبه الخير للناس ولذريته خاصة قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، إلى قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، لا يدلون على الله بالعمل ولا يضمنون القبول، قلوب منكسرة وأعمال عظيمة، ولذلك اتخذه الله خليلا. إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك، يدعون الله بالإسلام لأن أكثر الناس لم يعرف الإسلام حقا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الآيات عباد الله، ولنختم بملة إبراهيم في الدعاء. قال الله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، منهم من عبدها ومنهم من دافع عمن عبدها، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أي بأن تمن عليه بالتوبة قبل الموت. وأما إن مات على ذلك فأين هو وأين الغفران وأين هو وأين الرحمة؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. إن تعظيم الصلاة وتعليمها الذرية من ملة إبراهيم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال في الآية الأخرى وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيا أهل التوحيد تعلموا ملة إبراهيم وترقوا في ملة إبراهيم وازدادوا خيرا في ملة إبراهيم فإن هذا يقربكم إلى الله. اعلموها في دعوته وجهاده وعبادته وأخلاقه وأعمال قلبه وفي كل شيء. وتذكروا قول الله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وتذكروا قول الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللهم فقهنا في ملة إبراهيم، اللهم بصرنا بملة إبراهيم، اللهم اجعلنا أولى الناس بإبراهيم، اللهم اجعلنا من الذين اتبعوه وأحبوه وساروا على طريقه يا رب العالمين وإخوانه من أنبيائك ورسلك. اللهم علمنا ملة إبراهيم، اللهم ألزمنا ملة إبراهيم، اللهم فقهنا ملة إبراهيم، اللهم أعنا على الثبات على ملة إبراهيم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وهل خير إلا من قبلك؟ وهل توفيق إلا من عندك؟ وهل معونة إلا منك يا حي يا قيوم؟ أنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.